حبيب الله حبيب الله أها حبيب الله أها رسول الله أها حبيب الله أها رسول الله أها أنا والله روح الفدا والله أها أنا الفدا والله ما مال غصن أو دنا فجر ولا حسنا ما غرد الطير وما غنى وطاب غنا ما مال غصن أو دنا فجر ولا حسنا ما غرد الطير وما غنى وطاب غنا إلا صلاة قلب الذي من شوقه أضناه إلا صلاة قلب الذي من شوقه أضناه طه سباني ذكره وسبحت في ذكراه طه سباني ذكره وسبحت في ذكراه أها رسول الله أها رسول الله أها والله روح الفدا والله أها والله روح الفدا والله طه يا موئل الرضا أنشودة السماء وسرور مهجتي إذا الفؤاد أظلما طه فضل من رفع السماء بحر السجايا العطرات فضل من رفع السماء غيث العطاش لم تزل أصل الأمان والنماء غيث العطاش لم تزل أصل الأمان والنماء طه رسول الله طه حبيب الله فاجمعني به بشربة من حوضه يا ربي وامنحه الذي وعدته في روضه يا ربي فاجمعني به بشربة من حوضه يا ربي وامنحه الذي وعدته في روضه وبالوسيلة التي تجزي كريم صنعه وبالوسيلة التي تجزي كريم صنعه ثم اتخذني عندها إلى جوار ربه ثم اتخذني عندها إلى جوار ربه